أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحي القيوم الذي ليس له في الملك شريك. تنزه عن الشريك والشبيه والمشاكل. تقدست عن الأشياء ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته. لا يبصر بعين ولا يحد بعين. والحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتفضل بالعطاء والإفضال الجواد الذي لم يزل ولا يزال المتعالي عن الأنداد والأضداد والأشباه والأمثال المتقدس عن درك الظنون وتوهم الخيال. بقدرته أرسى الجبال وسخر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أحمده سبحانه وتعالى حمدا على طول الزمان وأشكره شكرا يستوجب الغفران. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله بالسبع المثاني والقرآن العظيم وأنزل في حقه قوله الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة نبثها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث نقدم هذه الأمسية الدينية مشاركة من إذاعة القاهرة الكبرى الاحتفال بقدوم الرأس الشريف إلى مصر. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستفتح شعائرنا ولقاءاتنا الدينية بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. نعيش الآن في رحاب القرآن الكريم ونستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق ألا تطغوا في الميزان. بينهما برزخ لا يبغيان.

اللهم تقبل منا تلاوة القرآن وتجاوز عما كان في تلاوته من الزيادة أو النقصان أو من السهو أو النسيان أو الوقوف بغير موقف أو إظهار بغير بيان، وهب لنا فيه الخير والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلال والطغيان. بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل شعائر هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين، حيث نقدم هذه الأمسية الدينية احتفالا بقدوم الرأس الشريف إلى مصر.